بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، حياكم الله إلى درسنا الخامس من دروس أصول الفقه، اللي هو مدارسة كتاب أصول الفقه للشيخ الإمام محمد أبو زهرة كما يسميه المصريون. أخذنا في الدرس السابق تعريف الحكم الشرعي، وقلنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وتكلمنا فيما تكلمنا فيه عن الواجب وعرفنا الواجب، وأخذنا نوع من أنواع الواجب، هو الواجب الذي يتعلق بالزمن أو لا يتعلق بالزمن. لكن أنا عندي سؤال قبل ما أبدأ أين نضع الواجب من تعريف الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي قلنا اقتضاء أو تخيير أو وضع. الاقتضاء نضعه في الاقتضاء اللي هو الطلب، الطلب اللي ينقسم قسمين: طلب فعل جازم وغير جازم، وطلب عدم فعل جازم وغير جازم، والاتجاه الثاني أو المسار الثاني التخيير اللي هو المندوب، والأخير اللي هو الوضع، ما وضعه الشارع شيء ملتزم بشيء أو شيء أمام شيء، اللي هو السبب والشرط والمانع. فالواجب هو الأول من الاقتضاء اللي هو طلب وعدم طلب. الطلب جازم وغير جازم، نحن نتكلم في الطلب الجازم، وقلنا ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام والحكم، وقلنا مثال شنو؟ أقيم الصلاة، تمام؟ ولما ذكرنا الواجب اللي متعلق بالزمن وغير الزمن، قلنا المتعلق بالزمن صلاة، الصيام، الحج، اللي ما في زمن كفارة اليمين، وذكرنا خلاف الظاهرية. الآن عندنا نوع آخر من الواجب يسمى الواجب المؤقت. هذا الواجب فيه وقت، لكن واجب فيه وقت واسع وواجب فيه وقت ضيق، ولهذا يسمى الواجب الموسع والواجب المضيق. شنو معنى هذا الكلام؟ عندك صلاة الظهر، الصلاة، صلاة الظهر كم ركعة؟ أربعة. وقت صلاة الظهر من الوحدة وربع الآن إلى الرابعة عصرا، تمام؟ كم مرة تقدر تصلي الأربع ركعات؟ إذن الوقت موسع، لكن انتبه، وقت الواجب على مثله، يعني نتكلم احنا عن صلاة، كم يسع وقت الظهر لمثلا قضاء، يعني انت ما مصلي خمس صلوات سابق، تيجي تصلي الظهر، تمام؟ تقدر بخلال من الظهر الى العصر تقضي ذن الصلوات الخمس السابقة ولا لا؟ تقدر. واجب واسع لمثله، تمام؟ فهذا يسمى الواجب الموسع. هذا قسم. هذا فائدة شنو؟ أننا نستطيع أداء هذا الواجب فيه، ونستطيع قضاء واجبات فائتة أو نوافل أو رواتب فيه، تمام؟ طبعا لما يجي تعريف الواجب المضيق راح يبين هذا أكثر. الواجب المضيق هو لا يسع وقته إلا هذه العبادة، لا يسع عبادة مثلها. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل الصيام. الصيام منين؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى صلاة المغرب، مو؟ طيب. امرأة مطلوبة 4-5 أيام، واليوم بعد صلاة المغرب أعلنوا بكرة رمضان، صبح الصبح تقدر الصوم أول يوم رمضان والطلب مالتها بنية واحدة؟ لكن تقدر تصلي، تقدر تسبح، تقدر تقرأ قرآن، تمام؟ لكن واجب بمثله صيام مثل هذا الصيام. تقدر تخلي صيام ويا هذا الصيام؟ وإذا نوت أنا اليوم بداية رمضان ثنين، أقول أصوم رمضان وأصوم يوم الاثنين، يمشي الحال؟ أنا سامع إذا كان معتادا على صيام الاثنين دون التفريط. لا، إحنا دخلنا بالفرض الآن. أنا معك إيه، بس إذا نية. إحنا دخلنا بالفرض. نعم. الفرض هذا يسع غير مثله؟ لا. لا يمكن. إذن لما تجي تريد تقضي، لما تجي تريد تقضي، هل تستطيع أن تقضي في الوقت المضيق؟ الجواب لا. يعني الآن مثلا شخص قاعد أذن الظهر وهو قاعد إلى أن بقى وقت يكفي لوضوئه ولصلاة الظهر، مو؟ وتذكر هو مطلوب مثلا ما مصلي الفجر، أي هو يقدم؟ الظهر. قاعد ما قام إلى أن ظلت من الوقت قبل أذان العصر ما يكفي للوضوء والصلاة، لصلاة الظهر. صار الوقت هنا، ضاق الوقت عليه ضرورة، تمام؟ ما يستطيع يدخل غيره معه، فلازم يبتدئ بإيش؟ الظهر. خلاص إذا راح يكسر عنده قضاء صلاتين. ومن هنا نفهم الخلاف ما بين العلماء في قضية صيام الستة من شوال. الآن أوجه لكم سؤال وستختلفون، دي قدام أنا أقول ستختلفون حتى تعرفون العلماء ما يختلفون بكيفهم. ماذا تقول في من صامت يوم من شوال ونوت معاه قضاء رمضان عليه بنفس اليوم؟ ما يجوز. أنت شو تقول؟ ليش؟ الوقت موسع، الوقت مضيق، ستة شهر، شهر عدها شهر، تمام؟ وعدة من أيام أخرى أيضا عدها طلب 7 أيام وستة 13 يوم، يقول لك أنا ما أقدر وأنا أصوم شوال. والله الآن اللي عطل تشكيك بيني ما يصلح، وغيرك قال يصلح ولا لا؟ لا. تمام. حدث خلاف ولا لا؟ مقصود الخلاف لو الرؤية إلى الأدلة هي التي قادت إلى الخلاف، يعني هذا أرد أوصل. إذن ما دامت الأمور هكذا، الإعذار واجب ولا لا؟ يعني هو ما متقصد يسوي خلاف أو يسوي فتنة، هو بالعكس أنا شوف هذا الشخص يشكر صدق ويانا طالع، هذا اللي أريد أحنا. طيب هنا العلماء بحثوا قضية وتعلقت فيها قضية أخرى. إذا كان الواجب الموسع من الساعة 1 إلى الساعة 4، الآن أذن الظهر، تمام؟ عدنا هذا الوقت، متى يجب علينا هذه العبادة؟ هل هي في هذا الوقت كله أم في أولها أم في آخرها؟ في أولها. طيب حنفي يقولون في آخرها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تمام. هم شلبوا بهذا. هذا الدليل ما يفيدنا. عليهم ما يفيدنا. الأمور غير. الأمور شنو فائدة بحث هاي المسألة؟ فائدة بحثها إذا ورى ساعة الإنسان مات ولم يصلي الظهر، هل تعلق به الوجوب أم لا؟ من قال أن الوجوب يتعلق بالوقت بأول دخول الوقت، فإذا قال مؤذن الظهر الله أكبر ودخل الوقت، فإذا حاضت المرأة عند الطهر تقضي هذه الصلاة ولا لا؟ تقضيها. تقضيها ليش؟ لأنه دخل الوقت عليها. هذا السؤال نسأل احنا ولا لا؟ يمر علينا ولا لا؟ نعم. طيب، وإذا مات الشخص في ذلك، إذا كان عازما ذاهبا للصلاة كعادته في كل يوم، نعم، من يأذن يتوضع وجاء قدر الله، هذا ليس عليه شيء. نعم. ما في تفريق يعني. نعم. عرفت؟ الحنفية قالوا الوجوب يتعلق بآخر الوقت، إذا صار مقدار الوقت لا يسع إلا هذه العبادة هنا صار الوجوب عليه. يعني في بداية ليست لا. جميل رأي جميل. طيب الجمهور ماذا قالوا؟ إحنا نمشي ويا الدليل. قال القضايا العقلية ما نشغل بها إذا حضر الدليل. نعم، إذا في دليل. تمام. لما جاء جبريل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والوقت، قال بين هذا وهذا وقت لأمتك. تمام. ليومين صلاة. ليومين. اليوم الأول صلاة. يوم يجب أول الوقت ويوم جاء بآخر الوقت. وقال ما بين هذا وهذا وقت لأمتك للصلاة. نعم. الكلام واضح ما يراد لأي تعليل. إذن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الواجب يسع الوقت من بدايته إلى نهايته، وبالتالي إحنا إذا هل جالسين هالجلسة وأذن العصر، تمام، استمرينا 10 دقائق ربع ساعة ثم أتممنا الوضوء ثم قمنا وصلينا الجماعة، هل إحنا مفرقين؟ لما توضع، لما يجيك واحد يسألك، احنا خلينا نطبق عمليا حتى نستفيد من أصول الفقه، يقول لك مو الصلاة على أولها أفضل الأعمال؟ قل له نعم. يقول لك شنو حاطين ساعة بالمسجد الصلاة وراء 20 دقيقة؟ مو مساجدنا كلها الفجر نص ساعة؟ لا، هذا مو أول وقت. قل له لا، أنت غلطان. أولا لأن الصحيح أن الوقت الواجب الموسع يسع كل الوقت ولا لا؟ شوف فائدتها هنا. ثانيا هذا ما اتفقت عليه الأمة، ما اتفق عليه الناس، واتفقوا عليه ليس اعتباطا، يعني لما أنا وحضرتك والشيخ إبراهيم والأبو مصطفى وغيرنا قالوا تعالوا إحنا ما نقدر مباشرة وراء صلاة الفجر، يرادلنا وقت حتى نقعد ونتوضى وكذا وندخل ونجي نركب السيارة، تفاصيل كثيرة. فاتفقنا على إيش؟ على أننا بعد 30 دقيقة مناسب جدا لمسجد الحي أن يصلي. هل هذا يعد تفريط؟ هل يعد تأخير للصلاة؟ هذا هو أولها. وتحديد الوقت بالنسبة للجامع أفضل، لأنه أنت في البيت ممكن 20 دقيقة 25 دقيقة. يعني مو كيف الإمام. بالضبط. الإمام حتى أيضا يرتاح من أنه أيه. هذا تأخر، هذا ما صلى، هذا بعدين في عبادة في سنن قبلها. أكيد. يا شيخ يعقوب خلينا بالأخير. إذن واجب مضيق، واجب موسع، والصحيح أن الواجب هذا يسعه كل الوقت، وهو قول الجمهور، والدليل حديث جبريل في المواقيت. وواجب مضيق لا يسع إلا هذا الواجب. الأول الموسع يحتاج إلى نية، وإذا وقع بغير نية فالعبادة غير صحيحة. ليش؟ أنا رأيي. الصحيح. ليش؟ أنت كم صلاة الظهر تقدر تصلي بهذا الوقت؟ كم صلاة تقدر تصلي؟ وايد. لازم شو تسوي؟ لازم تعين. لكن لما تصبح صباحا في أول نهار رمضان وأنت صايم وتقول والله نويت أصوم نافلة، ماذا يقع عنك؟ يقع عنك فرض، لأن الفرض هذا أقوى من كل شيء، أقوى من النذر وأقوى من النوافل وأقوى من القضاء السابق، لأن هذا حاضر. فإن لم تنوي أيضا وقعت العبادة، لأن ما في غيرها. لاحظت الفرق؟ فإذا سئلت الآن، خلينا نطبق عمليا، أنه أنا صبحت الصبح وما نويت صيام رمضان في رمضان، نعم. الآن صيامه صحيح ولا لا؟ صيامه صحيح، هو برمضان بس بدون نية. إيه؟ ماكو غيره. شو يريد يعني إذا تغيرت النية؟ ومن هنا نأتي إلى مسألة أخرى، الخلاف بين الشافعية والحنفية في تجديد النية يوميا. شافعي إذا تلاحظ قبل بمساجدنا ورا ما يخلصون التراويح ويخلصون الدعاء، وهاي يقول نية الصيام يرحمكم الله، يعني انو إلى صيام غد. عند الحنفية إذا نويت في بداية الشهر تجزئ عن الشهر كله. ليش؟ لأنه خلص في رمضان واحد، لأن ظرف لا يسع غيره، هو هذا التطبيق. فنويت أو ما نويت هو براسك براسك، ما بيها مجال. فلاحظت الآن ما فائدة هذه التقسيمات؟ تمام؟ عندنا تقسيم آخر للواجب، وهو من حيث تعيين المطلوب. الآن الله سبحانه وتعالى يقول لك صوم رمضان، واضح ما معنى الصيام، وواضح ما هو الزمن الذي تصوم به، بل ووضح لك ما هي الأشياء التي تخل بالصيام. لكن في واجبات مو بها التفصيل. مثل إيش؟ هناك هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين. هناك واجب معين كالصلاة كالصيام كالحج أو أداء الدين، واجب ولا لا؟ واضح. الوفاء بالعهد واضح، ما يعني هو عهد واحد وهو دين واحد، يجب عليك، أخذت أموال من فلان يجب عليك أن تردها، معين واضح. وهناك واجب مخير أعطاك الشارع خيارين أو ثلاثة وقال لك تختار واحد منهم، تمام؟ موجود ولا ما موجود؟ مثل إيش؟ قال تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إما هذه في اللغة العربية، شوف تأثير اللغة وهذه الحروف على الحكم الشرعي، هذا نجي ندرسها إن شاء الله. إما هذه شنو؟ تفصيل، تقسيم، تقسيمين. فأنت إما تمن يا إمام إذا مسكت أسرة، يا إما تمن عليهم بإطلاق السراح أو تأخذ منهم الفداء حتى تضع الحرب أوزارها. تخير ولا متخير؟ تقدر أنت، ما الذي يدفعك إلى اختيار واحد من الاثنين؟ هو المصلحة. لو وجدت أن هذا العدو بإمكانك، يعني وقعت الحرب بينكما ولم تكن محسوبة وليس فيها مصلحة، ووجدت أن المن على الأسرى بإطلاق السراح سيؤدي إلى تحسين العلاقة فيما بينكم وتخليص المسلمين من كثير. وعندك أسرى مسلمين أنت كثير عندك، تطلق سراحهم، تختار هذا. لكن إذا أنت متمكن منه وما عندك أسرى كثير وتحتاج إلى المال، ممكن أن تفديهم بالمال. خيار ولا لا؟ خيرك ولا لا؟ طيب، لما تجي إلى كفارة اليمين، واحد تحدثنا فيه في الدرس الماضي، حنف باليمين، انطاش شارع تخير ولا لا؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. طيب، هذا اللي متوفر بالإيد. طيب، واحد كل شيء ما عنده، هو مو مسكين، هو فقير، كل شيء ما عنده. لا، هو يمكن أغلب اليمين، يعني في الغالب اليمين طلع بسبب مشاكل إنه ما عندهم فلوس. منين يجيب 10 مساكين يطعمهم؟ أو يكسوهم؟ أو منين يطلق يشتري عبد؟ تشوف رحمة الشريعة شلون؟ قال: فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. تخير ولا مو تخير؟ السؤال الآن، هذه يعني الآن زيد من الناس حنف اليمين، تمام؟ اللي يفعل الواجب اللي يفعله كم واحد؟ هنا صار 4، خيره بين 4 أشياء. طيب، المطلوب منه كلهم لا على التعيين، المطلوب كلهم لكن غير معينين، فعندما يأتي يطبق يختار ما يناسبه، مو؟ وبالتالي هذا المناسب رتبه الشرع ولا لم يرتبه؟ رتبه. وبالتالي نجي إلى التطبيق الفقهي. أنا أسألك أقول لك والله حنفت في اليمين، شو جماعتنا؟ أي واحد قل أنت ليه صايم؟ قال والله مو حنفت باليمين. منو قال لك تصوم؟ قال والله مسألت فلان. طيب، حتى صار عندنا أن كفارة اليمين هي شنو؟ يا أخي صوم 3 أيام رأساً بدون بنيشة، هل هذا صحيح؟ لا، هي الكفارات تدريجية. مطلوب هو جملة، لكن بالتفصيل الله سبحانه وتعالى خلى الصيام آخر شيء، وبعدين سبق فصيام 3 أيام بشيء وهو فمن لم يجد. يقول لك يا أخي ما في عبيد الآن، يا أخي ارجع بعد شوية، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا ما وجد كل هذا مني، روح صوم يا أخي. وهذا اللي إجا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من رحمة الشريعة، الرجل المجامع في نهار رمضان، مو دخل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسوي كارثة في رمضان تستوجب 60 يوم أطعام كذا عتق رقبة، وأخذ الصدقة وطلع هو ما أخذها إلى، مو؟ الشريعة ما تريد تلزمك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني أنت فلما يجيك واحد يكفر عن اليمين، أولا كما قلنا في الدرس السابق كفر عن يمينه ثم حنث، أو حنث ثم كفر، لا إشكال في ذلك لوسع الحديث، لوجود الحديث. اثنين، لما يجي كفر على اليمين يبدأ بإيش؟ الله أكبر. يبدأ بإيش لما يكفر عن اليمين؟ يبدأ بالإطعام، فمن لم يجد فبإيش؟ بالكسوة، وما لقى رقبة وما لقى يحول على الصيام. ومن هنا نفهم فائدة أصول الفقه من خلال التطبيقات الفقهية، أنه أنت هذا واجب من حيث تعيين المطلوب، الله سبحانه وتعالى خيرك في أشياء، فأنت لا تستطيع ما دام رتبها الشارع بهذا الترتيب ما تروح مباشرة على الصيام، وإنما تأتي الأمر كما طلب الشارع منك. تمام؟ استمر ولا نخلص إن شاء الله وبعدين نصلي؟ تمام. هناك نوع من الواجب من حيث تقدير المطلوب، تقدير الواجب، فهناك نوعين: واجب محدد مقدر، وواجب غير محدد وغير مقدر. طيب، الواجب المقدر مثل ايش؟ في الصلاة الفجر كم ركعة؟ 2. تقدر تسوين 3؟ ما تقدر. الظهر وهي معروفة، الصيام من الفجر إلى الليل. تمام؟ مقادير الزكاة: من امتلك نصابا وحال عليه الحول، فإن كان يمتلك زروع أو مواشي أو أموال أو ذهب أو فضة، تفتح أي كتاب تلقاه الموجودات تعرفها، فهذه مقادير محددة، هذه تقدر تتصرف بها بكيفك. إذن لما يجيك واحد يقول لك والله أنا أرجع تعبان وصلاة العشر ثقيلة راح أسويه 2، تقدر تقول له إيه؟ لا، هذه صلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتا ضبط وقتها وضبطت أعدادها وضبط الذي يفعل فيها. ترى سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، هذه كانت عندما نزلت بالقرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا هذه في الركوع، وسبحان ربي الأعلى قال ضعوا هذه في السجود. تمام؟ وعلمهم التحيات، ما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وصلى وعلمهم الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لهذا المسيء لصلاته قال إذا ركعت حتى تطمئن راكعا، حتى الاطمئنان علمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واجب محدد مقدر لا نستطيع أن نتلاعب به، فهو موقوف على الشرع، موقوف على النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى أمره وبت فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن من توفى النبي عليه الصلاة والسلام ماكو نسخ، انتهى الموضوع. هناك كان هناك إمكانية بحياته قابلية للنسخ، لكن بعد أن تم الأمر وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ما في نسخ. طيب، الركوع واجب ولا لا؟ واجب. حضرتك تركع 3 تسبيحات، مو؟ تقدر تسوين 5؟ ممكن. تقدر تسوين 7؟ ممكن. واكو يسوين 15. هل هذا الواجب محدد؟ لا. طيب، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، بالوضوء تمسح راسك، ايش قد تمسح؟ لكن فعل رسول الله الباء، يعني بعض العلماء ما يقول زائدة، يقول هي صلة في المالكية والحنابلة، يعني امسحوا رؤوسكم. كيف يتحقق مسح الرأس؟ بمسح جميع الرأس. نعم. تأويل. والخلف. الحنفية قالوا لا، هذا تبعيضية، وبعض الرأس امسحوا بعض الرأس. نعم. البعض هو منه عندهم قالوا الربع، لأن الربع يحكى حكاية الكمال في بعض الأقوال. يا بشلون يا حنفية؟ قالوا يعني واحد يجي منك ويمشي وراء السياج، ما ظاهر من عنده غير بس كتفه ورأسه، انت شو تقول جاء منه؟ قل جاء فلان او رأيت فلان. انت شفت كل فلان؟ لو شفت بس الربع منه مو صحيح ولا لا؟ فقالوا الربع. الشافعية قال مسح الرأس يقع لو على ثلاث شعرات. يعني أنت الآن يقول لك لا يجوز أن تحك رأسك بالحج، إذا حكيت رأسك وصار عليك غرامة بالحج جزاء، إيه؟ لا يجوز بالإحرام وأنت محرم، لا يجوز تحك رأسك. شون أول مرة اسمها؟ ما يجوز. طيب الآن أنت تغطية الرأس. طيب أسألك الآن، أنا مثلا أمرك بعدم حك الرأس وإلا أوجب عليك عقوبة غرامة، مو؟ طيب إذا فعلت هكذا حكيت رأسك ولا لا؟ لا. هذا موضع من الرأس، وإنما الكلام لو تريد تأخذه يجب أن تحك كل رأسك حتى تصير حكيت رأسك، يعني هذا رأسك تمام، لكن هذا جزء. طيب امسح رأسك، لو مسحت هذا مسحت رأسك؟ لا. زين ليش دي شيء وهاي لا؟ ها؟ اي هذا حد معانيها الباء للساق، يعني للساق. طب إذن الخلاصة أن الواجب غير محدد، فبإمكانك أن تمسح كل رأسك. ولهذا أنا أرجع على هاي النقطة، عندما يأتي شخص ويعترض يقول هذا وضوءك مو صحيح، لازم تمسح الرأس هيك مقدمة ترجع للخلف وترجع هيك، لأن امسحوا رؤوسكم. شن جاوبه؟ نقول له هذا الواجب غير محدد، وورد عن السنة النبوية اللي هي الفصل أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه هكذا ذهابا وإيابا ومسح مقدمة رأسه للدلالة على إيه؟ ليه؟ كيف فعلها؟ للدلالة على أن هذا الواجب غير محدد، وبالتالي من الذي يدفع هذا الخلاف؟ يدفع العلم. تمام؟ لاحظنا هنا أن بالعلم تستطيع أولا أن تدفع الجهل والخلاف، وتستطيع أن تعذر من اختلف في الذين من قبلنا لماذا اختلف. طيب أجيب لك مثال، هذا مثال بالقضاء. شخص لما يتزوج ويصير عنده أولاد 2 3 4 نفقتهم على من؟ عليه. طيب واجب عليه ولا لا؟ محددة لو ما يكفيهم، إذن هو واجب محدد لو غير محدد. طيب طلق هذه الزوجة وذهب إلى القاضي فقال نفقتها مع أولادها كذا، صار واجب محدد ولا لا؟ عرفت شلون؟ إذن الواجبات المحددة يجب أن تؤتى بتحديدها لا زيادة ولا نقصان، وأعتقد أن هذه لا يجوز الخلاف فيها. تمام؟ يعني واجبات محددة من الشرع، والواجبات غير المحددة الإنسان يستطيع أن يأتي منها ما هو موجود. فلا يجوز أن نقول لشخص لماذا سجدت وسبحت ثلاث تسبيحات، سويهن 9 يا أخي، يجوز هذا الكلام؟ ما يجوز. الأخ أنت ليش تسجد 9 سجد 9 تسبيحات؟ يجوز هذا الكلام؟ ما دام هو واجب غير محدد فالإنسان له الخيار في ذلك. فاليوم أخذنا الواجب من حيث الواس، من حيث أنه واجب موسع ومضيق، وذكرنا له مثال الصيام ووقت الصلاة، ومن حيث تعيين المطلوب في شيء واجب واحد وواضح، وفي خيارات والمكلف مطلوب منا بالجملة، ولكن أن يأتي الخيارات حسب ما رتبها الشارع، والواجب الأخير هو من حيث التقدير، فهناك واجب مقدر فعلينا أن نلتزم هذا التقدير، وواجب غير مقدر نأتي به حسب ورود الشرع وحسب الاستطاعة. وإن شاء الله يرحمكم الله، إذا الله أحيانا في الدرس القادم نأخذ ما تبقى من الواجب حتى نحول على المندوب، ونأخذ خصائص الواجب، أشياء متعلقة بالواجب، طبعا ما ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، لكن احنا نذكرها وفيها فائدة كبيرة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.